الثمرة الخامسة عشر، يقول رحمه الله: ومنها أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات لم يتخير عليه المسائل، وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك، وجعل ذكره في محل سؤاله، بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره وبلوغ رضاه، فهذا يعطي أفضل ما يعطاه سائل، كما جاء بالحديث: ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فإن السائلين سألوه فأعطاهم الفضل الذي سألوه، والراضون رضوا عنه فأعطاهم رضاه عنهم. ولا يمنع الرضا سؤاله أسباب الرضا، بل أصحابه ملحون في سؤاله ذلك. خلينا نفسر هذا الكلام بشكل أبسط. على هذا الكلام يكون الرضا بالله أن يرضى العبد به سبحانه ربا بألوهيته وربوبيته عن أي شيء آخر. فمتى أعطى العبد الربوبية حقها بأن لا يتخذ من دون الله وليا، تحقق الإيمان بألوهيته جل وعلا. فالموحد بالله تعالى هو من لم يتخذ غيره ربا ولا إلها ولا حكما. أما الرضا عن الله فهو الرضا بالمقدور، والرضا بالله هو فرض على حين الرضا عن الله مستحب، والرضا بالله يشمل الرضا عن الله. ولهذا من كان راضيا بالله وعن الله فقد رضي به سبحانه ربا وإلها وحكما، ورضي بحكمه وبقدره. ومن كان هذا إيمانه ومدخلاته إلى فكره وعقيدته، كانت النتيجة المنطقية لمخرجات هذا الاعتقاد أن لا يتخير عليه المسائل. نعم، كانت المخرجات في هذا الاعتقاد أن لا يتخير عليه المسائل، بل يقبلها بهدوء قلب وعقل، مؤمنا ومتيقنا أن الخير كلها في هذا القدر المقدر له، ويكون بذلك قد قام بتقديم وفرات للذات عظيمة، منها عدم التحسر على ما فاته من البدائل وتضييع جزء من طاقاته الفكرية والذهنية في الندم. وما يقوم به الراضي بالله والراضي عن الله هو قبول الواقع المقدر من الله، متى؟ فورا، دون أن يسمح لطاقاته أن تتسرب في ثقوب الهدر الإنساني لينتقل ذلك اللبيب مباشرة بعد الحدث الجديد إلى مساحة بذل السبب ليبدأ البحث من جديد والتسيح فيها، منتقيا ما يراه الأفضل والأنسب من الأسباب المتاحة كمدخلات جديدة لتحسين الوضع للأفضل. ومن كان هذا حاله بالرضا بما اختاره الله تعالى له فقد حصل على غنى نفسي بما قسمه الله سبحانه له، ولم تطمع النفس إلى ما عندها من مقدور، مقنعا إياها أن محدوديتها في التفكير لا تسمح لها بمعرفة الخير ومواقعه، وأنه يعرف بما تعلمه من عقيدة الإسلام أن هذا القدر هو الأفضل والأنسب لها آنيا ومستقبليا، وطلب منها أن تؤازره ليكون سؤاله وطلبه من الله تعالى هو الذكر المستمر والإعانة على القيام به، استهدافا لماذا؟ لبلوغ رضاه جل وعلا. وذلك لأن طلب الذكر يشمل طلب الدنيا، أما طلب الدنيا فلا يشمل طلب الذكر. ولذلك علمنا سيد البشرية جمعاء ومعلمها صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إذن من سأل الذكر سأل الذكر والفضل، ومن سأل الفضل فقد حصر سؤاله فيه فقط دون أن يشمل الذكر. فالراضي رضي عن الله فرضى الله عنه، إذن الراضي الذي يرضى عن الله يرضى الله عنه، والذكي من الراضين من ألح في السؤال عن أسباب الرضا ليرزقه الله تعالى الرضا، فيرضى العبد ليثيبه الله تعالى بكرم منه أن يرضى الله عنه. وهذا أقصى ما يتمنى العبد من ربه، وهو هدفه النهائي في الحياة عبر مساره القصير في الحياة، مستخدما وسائله المتعددة التي تحقق له هدفا مزيلا كل العوائق أمام مساره على الصراط المستقيم، مستخدما محفزات المسار الكثيرة التي منها الدعاء والإلحاح إلى الله تعالى بالحصول على أسباب ومفاتيح ما يحبه وتعالى ويرضى إنجازه في دنيانا الامتحانية. قصتنا عن الرضا تقول: نحن عائلة رضا شيبان. نعم، هذا اسم أبي الحبيب رضا شيبان، وأنا سمحان كبير العائلة ولكني الولد الوحيد بين 8 بنات جاءوا من بعدي ليسمين أبي سمحان وأخواته البنات. وعائلتنا السعيدة ملكها أبي ذو القلب الكبير الذي رضي بقسمة الله تعالى له حتى أسماه أصحابه بأبو البنات، ولم يفرق بيني وبين أخواتي أبدا، بل دائما ما يغرس في داخل الشعور بالمسؤولية تجاههم وأنهم أحق بالرعاية مني وأني الرجل الثاني من بعده، ولا بد لولي العهد أن يضغط على أهوائه مقابل منصبه في العائلة. وكثيرا ما يشعرني أني القائد من بعده، ودائما يقول لي أن الناس لا تنصب عليهم قائدا أنانيا أبدا، بل تعطي القيادة والمجد للمتواضع المحب والمؤثر غيره على نفسه. وكان كثيرا ما يخصني وأخواتي في دروس عن الرضا ليعلمنا ويدربنا على هذا العمل القلبي منذ نعومة أظفارنا، مبينا لنا في كل موقف يمر في حياتنا أهمية الرضا، وكيف أن الراضي عن الحدث والمقدور أقدر الناس فكريا وقلبيا وجوارحيا على حل مشاكله، لأنه قد طرد عوائق التفكير الصحيح من ذاته ممثلة بالشيطان والهوى، ولجم نفسه الأمارة بالالتزام بقانون ممنوع التجوال إلا في منطقتها الخاصة النبوية، وإن لنفسك عليك حقا. وكثيرا ما يعلمنا عندما نتشاجر سويا كعادة الإخوان من كثرة الاحتكاكات في المعاملات اليومية فن قيادة الذات، ونسمعه يردد علينا مقولات قد أصبحت بالنسبة لعقولنا مسلمات قد غرزت ونمت في وعي ولا وعي عقولنا، منها إنك لن تستطيع أن تقود الموقف ما لم تقد ذات، لا تترك منصبك في القيادي في ذاتك وتعطيه لعدوك نفسك الأمارة، إياك أن تكون مستعمرا ضعيفا من هواك، لا تخاف من الشيطان فإن كيده ضعيفة، فأنت القوي حينما تطرده من مجرى دمك. أعرف عدوك وعرفه لأجهزة ذاتك تتحد طاقات كلها للعمل على دحره وتفوز أنت بإذن الله تعالى. تمتع بقوتك الذاتية التي من الله عليك بها بتخطيك للعوائق التي تقابلك في الطريق. ريض نفسك ومارس قوتك النفسية في حيز الواقع بتغافلك عن أخطاء الآخرين والتماس العذر لهم ومحاولة العفو والإحسان استهدافا للحصول على جسور المودة بين الناس والعلاقة الصحية معهم. إياك والغضب المذموم فإنه حارق لعقلك، مدمر لقلبك، تالفا لصحتك وجوارحك. إياك أن تعيش من غير حب، وإلا خرجت من دائرة الإنسانية التي تتصف بالحب، ولكن ليكن حبك مرتب حسب الأولويات، الله ورسوله والوالدين إلى آخره والمؤمنين وأمة الإسلام وأقوال أخرى كثيرة. أضف إلى ذلك قدرته التربوية على تعليمي في كل موقف أتعرض له كيف أكون فائزا متجنبا الخسائر. وكثيرا ما كنت أشتكي له مواقفي في الحياة، وكان يحلل معي الموقف ليخرجني منه رابحا سعيدا، مع أني أقبلت عليه وشعوري بالتعاسة والخسران يملأان قلبي وعقلي. ومن هذه المواقف التعليمية معه، عندما كنت في 11 من عمري دخلت غرفة مكتبه باكيا يملأ الغضب رأسي وقلبي وأنفاسي، ليترك هو كتابه الذي يقرأه ويعطيني اهتمامه كاملا، ويقول بهدوء وصوت أجش رصين: ابني الكبير سمحان، ما يحزنك؟ فإنما يحزنك يحزنني، كلي آذان صاغية. قلت وبدأ الثورة تهدأ: إنه عمي أخوك الفاضل طردني من بيته وقال لي لا نريدك هنا في بيتنا مع أولادي، اذهب إلى أخواتك البنات والعب معهم. وضع يده الحنونة الضخمة على كتفي وقال لي: هل تشعر بالخزي من أخواتك البنات؟ قلت لا، ولكن ثم قال لي: وهل تشعر بالخزي بأن أبوك يلقب بأبو البنات؟ قلت أبدا، بل أنا فخور بك يا أبي. قال: إذن ما هي المشكلة التي جعلت عمك الحبيب ينزعج؟ قلت له بتلعثم شديد: لقد تشاجرت مع ابن عمي حيث أسمعني ما أكره وشتمني، فقلبت زجاجة الحبر على كتبه ودفاتره. فقال لي مبتسما هادئا: لابد أن ابن عمك كان يستأهل منك هذا العقاب. فقلت: ولكني يا أبي قد بالغت في عيار العقاب، وكنت أتمنى أني ضربته بدلا من إتلاف كتبه ودفاتره. فضحك بصوت عال وقال لي وهو يتأبط ذراعي ويسير معي إلى نافذة الغرفة: إني فخور بك وبعدلك وبحكمك على نفسك، وإني أحبك في كل حالاتك، ابني سمحان، انظر إلى جمال السماء وارتفاعها، انظر إلى جمال الشمس وهي تشق بنورها الظلمات، ساطعة عالية توزع ضوءها على الجميع، انظر إلى جمال الشجر الأخضر على جانبي الطريق، أليس هذا جمال ممتع؟ ومن الخسارة الفادحة أن نتغافل عنه ولا تتمتع عقولنا وأبصارنا بعظمة الخالق. فقلت له: نعم يا أبي، إنه الجمال بعينه. فقال لي: سمحان، انظر إلى سلة القمامة على يمين الرصيف وقل لي ماذا ترى. قلت: إني أرى مهملات قذرة ومخلفات طعام يحوم حولها كم من الحشرات وقطط وكلاب تتنازع على بعض منها. قال لي مبتسما: وهكذا الإنسان يمتلك في دنياه مساحات جمال ومساحات قبح، واللبيب من يتمتع بمساحات الجمال ويتغافل عن مساحات القبح مع الإنسان الآخر. فعمك يحبك مثل ابنه، ولا أنسى فرحته بولادتك كأول حفيد في العائلة، وكيف استقبل الخبر بدموع لا أنساها مطلقا، وكونه طردك من بيته فهي زلة محب عليك أن تتغافل عنها في قلبك، ذاكرا له كل مساحات الجمال في قلبك. ولكني أريد أن أسألك سؤالا: ماذا استفدت من محنتك مع عمك وابن عمك؟ قلت مفكرا: استفدت بأن لا أعاقب الناس بأكثر مما يستحقون، وتعلمت كيف يشعر الإنسان بجرح عميق إذا ما عنفه أحدا أمام الناس، فلن أجرح أحدا في حياتي أمام الملأ فإنه عمل مؤلم. فقال لي مبتسما: إذن من الرابح في هذا الموقف، أنت أم عمك؟ قلت: أنا بالطبع، لأني استزدت معلومة، أما عمي فلم تزداد معلوماته بثورته الغضبية علي. فقهقه ضاحكا وقال: يعجبني خفة ظلك في المواقف الصعبة، إذن يستحق عمك الشكر والدعاء له بظهر الغيب. ابني سمحان، كن كيسا في حياتك واخرج من أي موقف تتعرض له سراء كان أم ضراء رابحا بتحليله، ثم اجرد ما أضفت إلى ذاتك من معلومات جديدة يرجع فيها الفضل لله، ثم إلى من تعاملت معه في الموقف راضيا بالمقدور لكي يرضى الله عنك. ولكن عقلية أبي التربوية معنا جميعا لم تأخذ مكانها الصحيح مع المولود الجديد الذكر الذي جاء بعد 8 بنات، إنه أخي إيهاب. نعم، لقد فرحنا به جميعا، ولكن والدتي غفر الله لها كانت الفرحة أكبر من عقلها التربوي، وضعفت أمامه وأصبح كل ما يطلبه أوامر لا نقاش فيها. ومع مرور الزمن علم إيهاب كيف يلعب اللعبة بين أمي وأبي، فهو أمام والدي منتظم يسمع الأوامر، ولكنه مع والدتي يأخذ كل ما يريد، وأحيانا بعنف طفولي يزعجنا جميعا. فنحن نحبه وفرحين بقدومه، وخصوصا أنا سمحان، فإني أسعد برؤياه لأنه أخي الوحيد. ولكن ترعرع إياب وكبر وما زال يمارس دوره التمثيلي بين أمي وأبي، حتى تخرج من الجامعة وهو على هذا الحال يقتبس دور الرزين الناضج مع الوالد، ودور الأرعن المدلل مع والدتي، يضرب بعرض الحائط بمصلحتنا جميعا، وكل ما يهمه هو تحقيق رغباته الخاصة به التي تعلو فوق أي شيء آخر في حياته، حتى فوق حب أمه، حيث تأخذ ذاته وما تريد حيز الأولوية في حياته. وكثيرا ما كنت أطبق ما تعلمته من عائلتنا النموذجية من قيم مع أخي المدلل، ولكن دون جدوى. وما زاد الطين بلة كراهية أختي الصغيرة جهاد لإيهاب، لأنه كان يصب كل رعونته في إثارتها وظلمها، فنسمعها دائما تكرر قول: إني لا أحبك يا إيهاب، كانت حياتنا أفضل من غيرك، مما يثير هذا الكلام غضب أمي. وكثيرا ما كنت أحاول أن أوفق بينهما، ولكن انشغالي في دراستي الجامعية العليا وحصولي على شهادة الدكتوراه ثم زواجي ومسؤوليتي الجديدة في بيت الجديد شغلني عن جهاد وإيهاب ومشاكلهما، فقد أخطأت كثيرا بابتعادي عنهما بالذات، فهذا ليس من عادتي، ولكن هكذا قدر الله تعالى. ومرت الأمور سريعة في عائلتنا ليتم زواج أخواتي البنات كلهن إلا الصغيرة جهاد التي ما زالت تتشاجر مع الأرعن إيهاب. وكنت كثيرا ما يؤرقني أبي وصحته، فلقد ضعف وهزل وأصبح قليل الطعام مع حرصه على الرياضة اليومية في الصباح الباكر، ولكن ما زال شامخا بنضوجه وخبرته، وما زال يعلمنا ويرشدنا، وكثيرا ما نلجأ إليه نطلب مشورته في أمور حياتنا. وهذا إيهاب تخرج حديثا من الجامعة من قسم إدارة الأعمال لينضم إلى شركة والدي الصغيرة محاولا مساعدته، وفرحت جدا بهذا الانضمام لشعوري بالتقصير نحو والدي، وخصوصا أني كرست حياتي للعلم والتعليم في الجامعة وأعداد البحوث التي أضافت طعما لذيذا إلى حياتي منعني من الانضمام إلى عمل والدي الخاص. ولكن حينما دخل إيهاب الشركة اعتقد أنه المدير فعلا وأنه مالك الشركة، وساعده في ذلك تقدم أبي في السن وضعف صحته وقدرته على التغيير. وفي أحد الأمسيات اتصلت والدتي لتخبرني بالحضور فورا إلى المنزل، حيث أصاب أبي نوبة قلبية ويحتاج أن ينقل إلى المستشفى. دخلت المنزل لأرى والدي الذي أحبه وأكن له الإعجاب والتقدير ممددا على فراشي زائغ العينين. فاقتربت منه فإذا به يضع يده على كتفي بضعف شديد، ثم قال لي: سمحان، تعلم كم أنا أحبك وتعلم كم أنا معجب بحكمتك. إني أوصيك بأمك وأخواتك وإيهاب، وإياك أن تترك عائلتك الكبيرة وتلهى بعائلتك الصغيرة. لقد كان الموقف مذهلا بالنسبة إلي. أهذا أبي وصديقي ومعلمي ملقى على الفراش لا يستطيع حراكه؟ أهكذا الدنيا بجمالها وزخرفتها؟ ما هي إلا معبر طريق إلى دنيا أخرى لم نراها من قبل؟ وبينما أنا جالس قرب فراش أبي أمسح على رأسه وأقرأ بعض الآيات القرآنية، حضرت الأخوات الواحدة تلو الأخرى يقفز من أعينهن الفزع، منهن الصبور ومنهن التي سمحت لدموعها بالخروج من مضجعها دون أدنى مقاومة، ومنهن التي تتمتم بالرقى المختلفة، ومنهن من بدأت بالتعبير عن حبها لأبي. وإيهاب واقف كالجلمود لا يتحرك، لا أعرف ماذا حدث له. وشعرت بخوف عجيب علي، وخصوصا أن والدتي تحتاج إلى من يواسيها، فهي لم تقوى على الوقوف وظلت جالسة على الكرسي دون حراك. فنحن نعلم رقتها وعدم قدرتها على التحمل، وكان دائما والدي هو رمز قوتها بعد الله تعالى. فظللت حائرا أفكر بالجميع، أبي على فراش الموت، وأمي منهارة، وأخي الشاب جامد لا يتحرك، وأخواتي كل واحدة منهن في واد مختلف. حتى قطع هذه الحيرة طبيب الإسعاف يدخل مسرعا ليأمر بنقل أبي إلى المستشفى. وهناك وقع أبي في حبائل الأسلاك الطبية، فشيء على قلبه وشيء في يده وشيء في أنفه وشيء في فمه، وظل هذا المنظر ماثلا أمامي شهرا كاملا. تبادلت أنا وأخواتي الأدوار، ولكني لم أرى إيهاب يداوم معنا. وعندما سألت عنه علمت أنه مشغول في الدوام في الشركة ويجلس مع أمي التي لم تقوى على رؤية أبي في ذلك المنظر. وفي إحدى تلك الأيام التي كنت أداوم فيها عند أبي اتصل إيهاب ليخبرني بخبر فاجأني به، وأحسست بأن قدماي لا تقويان على حملي. لقد أبلغني بوفاة أمي فجأة وهي تصلي، فألهمني الله تعالى قول الحمد لله إنا لله وإن إليه راجعون، اللهم اشهد إني رضيت بقضائك. وكانت هذه الكلمات بمثابة الماء البارد على قلبي الملتهب. هرعت إلى البيت لأجد الجميع حول جسد أمي الهزيل يبكون. أحسست أن شيئا غاليا قد انتزع من قلبي. أقبلت نحوها أقبل رأسها ويديها، ثم استدرت إلى عائلتي وطلبت منهم الرضا بالمقدور وسؤال الله عز وجل الرضا لها ولنا. وأحسست كأنني أبي وأنا أتكلم، وتمت مراسم الدفن سهلة وسريعة، وما زال بالنا مشغول مع والدي المكبل بالأسلاك في المستشفى لينتقل هو الآخر بعد أسبوع واحد من وفاة أمي. وهكذا ذهب أبي وأمي في أسبوع واحد إلى الرفيق الأعلى لتصبح عائلة رضا شيبان خالية من رضا وزوجته، وتقع المسؤولية كلها على عاتق سمحان المسكين الذي تفاجأ بأخيه الصغير إيهاب مدير شركة رضا شيبان يتفرعن ليعلن أنه يملك الشركة كلها وأنه يملك الأدلة على تخصيص والدي له بذلك. كانت هذه الضربة من إيهاب أقوى من وفاة والدي، فلم أستوعب أن أحدا من عائلة رضا شيبان يمكن أن يكون بهذه الأخلاق المادية المتدنية. لقد ترعرع إيهاب في عائلة أعتقد أنها نموذجية، ولكن فرحة أمي به رحمه الله وكمية الرغبات المنفذة له وأوامره التي لا تنتهي حولته إلى إنسان أرعن لا يعرف غير الأخذ ممن حوله، ولا يعتقده فضل عليه من الآخرين بل يعتبره حق يأخذه منهم غصبا عن إرادتهم. فكان لابد لي أن أرضى بواقعي وأرضى بالمقدور قبل أن أبدأ بالتفكير الصحيح لتهدأ نفسي ويطمئن قلبي، وبذلك أهيئ لعقلي بيئة مناسبة لإصدار القرار السليم في انتقاء الأسباب الملائمة كمدخلات لتغيير واقع المرير. وأول خطوة قمت بها دعيت أخواتي إلى منزلي على العشاء وطلبت من إيهاب أن يحضر، فرفض الدعوة بدعوى مرضه من عسرة الهضم، وأنا أعلم جيدا أنه يعاني من عسرة الهضم في تفكيره وليس في معدته. جاءت الأخوات وبعد الوجبة الدسمة التي أعدتها زوجتي العزيزة لنا قلت لهم، وفي هذه المرة أيضا أحسست أني أبي وأنا أسرد الكلمات، نحن عائلة ترعرعنا في بيت جميل بكل معنى الجمال من كلمة، وغرست في عقولنا وقلوبنا الأخلاق وكيفية التعامل مع الناس من زوايا الجمال. ولقد تربى إيهاب في نفس البيئة ولكنه خرج عن قانون العائلة وشطح بأهوائه فوق أي مصلحة لعائلته، وعلينا أن نرضى بواقعنا دون احتراق، فهو أولا وأخيرا أخونا الصغير ويمكن بإذن الله تعالى احتواءه. وفي هذه اللحظة قاطعتني جهاد على غير عادة منها ولكنها كانت تغلي، فقالت، أخي سمحان تعلم جيدا كم نحن جميعا نكن لك من حب واحترام، ولكن عندما يكون الموضوع متعلق بإيهاب فالحسبة تختلف. ثم سكتت لتتفجر دماؤها في وجهها الصغير وترتجف شفتيها وتتشابك يديها كأن هناك مخزونا من الأحقاد قد بدأ يخرج إلى السطح. ثم قالت وهي واقفة تحاول أن تخفف من توترها، لن أقبل لهذا الوغد أن يأخذ حقي، فإني أعرفه جيدا وقد أصابني منه البلاءات منذ الصغر، فلن أرضى إلا بحقي منه كاملا وسألجأ إلى القانون. وأريد أن أنصحك يا سمحان يا أخي الطيب، إنك لن تقوى على ألاعيبه ولن يرضى إلا بالقوة. ثم شكرتني على الدعوة لتخرج من المنزل وتترك وراءها زوبعة من الأفكار بيننا. لقد شعرت فجأة بعدم الاتزان في تفكيري، هل ما تقول هذه الصغيرة صحيحا عن أخي الحبيب؟ وهل نهاية العالم تكون فقط عند خطأ ارتكبه بسبب ضيق أفقه؟ لا أعلم، ولكني التفت إلى أخواتي وطلبت منهن رأيهن في الموضوع، ودخلت السعادة قلبي عندما سمعت أختي منى التي تصغرني بسنة واحدة تقول لي، سمحان أنت تعلم أن المال لا يهم أمام تكاتفنا وحبنا كعائلة، وتعلم جيدا أن بر والدينا يكون بصلة أرحامنا لبعضنا البعض، فلن نسمح لهذا الولد المدلل أن يدمر نفسه ويدمر عائلتنا. أخي سمحان لنستوعبه بحبنا له، فهو أحوج الناس لنا في أزمته مع نفسه ومع ضعف قيادته لذاته وبعدم رضاه عن مقدوره واعتراضه على حكم الله تعالى ومحاولة انتزاع ما ليس له. سعدت بأقوال أختي منى وأسعدني أكثر موافقة باقي الأخوات لها، وطلبنا مني أن أقوم بالمهمة دون شروط إلا أن يرجع إيهاب إلى دائرة العائلة المحبة له، وانتهت الدعوة على ذلك لأذهب في صباح اليوم التالي لأزور إيهاب في شركتنا ليجده جالسا في إمبراطوريته يأمر وينهى. استقبلني بورود لم أعده فيه من قبل، ثم طلب لي قهوتي المفضلة، ثم التفت إلي وقال لي، كيف لي أن أخدمك؟ وكأنه يراني لأول مرة، فقلت له جادا، إيهاب إنك تعلم ما أريد، ولا تنسى نحن عائلة رضا شيبان ترعرعت على الحب والود بين أعضائها، ولا يمكن أن نجعل المال سببا لتفكك ما بناه أبي لسنوات. التفت إلي بقسوة لم أعده به من قبل، ثم قال بعجرفة، سمحان أرجو أن تخرج من مكتبي، فالمكان لا يستوعب قائدان. لم أصدق ما سمعته أذناي، هذا إيهاب الذي فرحنا بقدومه؟ هذا إيهاب الذي حملته صغيرا وأحببته كابن لي؟ تركت مكتبه دون تعقيب، غير أن أذناي سمعت لساني يردد، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نزلت درج العمارة لألتهمه التهاما لعلي أطفئ غضبي الذي بدأ يحرق عقلي، وأدركت ذلك عندما لهست عند نهاية السلم ثم وصولي إلى سيارتي، ولكني فضلت أن أستمر في السير على أقدامي لعلي أطفئ ما في داخلي. ثم أجريت حوارا مع سمحان فقلت، ما يحزنك يا سمحان، قال إنه خليط من الأحزان، جزء منه نفسي الأمارة بالسوء تأمرني للانتقام لها لما قام به أخي الصغير من طردي من شركتنا، وجزء منه حزن على أخي الذي عوج تفكيره. قلت أيهما يأتي في الأولوية في حزنك الآن؟ قال إنها نفسي الأمارة تضغط علي لتخنقني. قلت ما دام أنها لا تأمرك إلا بسوء فلماذا تطيعها؟ قال معك حق، وهل تعتقد أنه يجب أن أخالفها؟ قلت بالتأكيد، فإن غضبك ناتج عن فقدك السيطرة على ذاتك وتملك الأمارة بالسوء مقاليد الحكم لترفع صولجانها بالنصرة لنفسها. قال وما العمل؟ قلت ببساطة خالفها تهدأ ثورتك وقل لها إلزمي مساحتك المسموح لك بالتجوال بها ودعيني أفكر وأنا صحيح الذهن. قال وماذا أفعل مع حزني بأخي الأرعن؟ قلت دع عقلك يفكر بهدوء ليبذل الأسباب الصحيحة المناسبة. قال إني أحب أخي وأشعر بالشفقة نحوه، ولكنه أرعن وعنيف ويحتاج إلى العنف في التعامل معه لردعي عما هو فيه، وعلي أن أذهب لاستشارة محامي الشركة. قلت بارك الله فيك وسدد خطاك، فقد اطمأننت عليك الآن، اذهب حيث تريد. رجعت مرة أخرى إلى سيارتي بعد أن أمضيت ساعة كاملة أتحاور فيها مع نفسي، وقررت بهدوء أن أذهب إلى المحامي لأستعين به بعد الله تعالى. وهناك طلب مني توقيع بعض الأوراق، وخصوصا أني وكيل عن أخواتي، وقال لي اطمئن الموضوع واضح والحقوق ثابتة، ثم أردف قائلا سيد سمحان اذهب إلى بيتك ونم مستريحا، سيأتي إيهاب إلى بيتك يرجوك أن تعفو عنه. تركت المحامي ولا أدري ما هي النتائج ما دمت قد قمت ببذل السبب في حدود مسؤوليتي، ثم فوضت أمري لله تعالى ثم توكلت عليه. وفعلا بعد مرور يومين سمعت الباب يطرق طرقا شديدا، ليكون الطارق أخي الحبيب إيهاب يطلب النجدة من إجراءات المحامي القاسية معه. فقلت له أهلا وسهلا بك في بيتي، هل تناولت الغداء؟ لا تخف أنت بخير إن شاء الله ما دمت هنا معي، إني أراك متعب، هل تريد أن تغير ملابسك لتستلقي قليلا قبل أن نتكلم؟ فهز رأسه بالإيجاب، فأدخلته إلى غرفة ضيوف لينام مباشرة حين وضع رأسه على المسالة. وفي هذه الأثناء اتصلت بأختي منى وطلبت منها المجيء إلى منزلي مع الأخوات، وفي مدة ساعة كانت الأخوات جميعهن عندي وتناقشنا أمر إيهاب وكيف أن القانون بعد الله تعالى ردعه وهو الآن ينام بسلام في الفراش. وكان الجو الفكري العام لعائلتنا أن نستوعب إيهاب مرة أخرى ونعيد تأهيله تربويا ونشرف عليه كعائلة، ولكن جهاد لم ترضى وتظلت تشاكسنا وتقول أنا أعرفه جيدا، لقد عشت معه حياتي، لا يفكر إلا في نفسه وما يريد، ولا يعرف الحياة مع الناس إلا من خلال رغباته. وفي هذه اللحظة وجدنا إيهاب يقف على باب الغرفة ويقول صدقت يا جهاد، فكل ما ذكرتيه عني هو صحيح 100%، نعم هو صحيح 100%، ولك الحق أن تحذريهم مني، فإني لم أكن أهلا للنعم ولم أرضى، فلم يرضى الله عني ووقعت في شر أعمالي. وأنا أقول لكم إني تبت إلى الله، وأنا لا أريد منكم سوى أن تعطوني فرصة للتوبة. ولقد أدبني سمحان، نعم لقد أدبني سمحان أخي الكبير بإحسانه إلي، فقد طردته من شركته وهو استقبلني في بيته الخاص، ورضى هو بالمقدور ليرضى الله عنه وينور بصيرته للصواب. وكل ما أطلبه منكم هو فرصة أثبت لكم فيها حسن نواياي حسب ما ترونه صحيحا، وأقول لكم لا أريد الشركة، ولكن أشعر بالضياع النفسي من دون أبي وأمي وأنتم عائلتي الوحيدة. ذرفت الأخوات الدموع بكرم عجيب، إلا جهاد ظلت دمعتها مترددة، ولكنها في آخر الأمر انحدرت بحذر على خديها وقالت إيهاب إنك لم تترك لنا فرصة لكي نحبك. فقلت لها يا جهاد أعتقد أنه من العدل إعطاء فرصة جديدة لمن يريد أن يعمر نفسه ويقودها ثم يعمر ويقود العالم. فقالت معك حق يا سمحان، فأنا معكم ولن نفترق من أجل مال زائل، وسنكون بإذن الله تعالى من الراضين كما علمنا أبونا رضا شيبان أن نكون. شكرت الله تعالى أنا سمحان على اجتيازنا كعائلة للعاصفة الهوجاء، التي كادت أن تودي بتكاتفنا لولا فضل الله علينا وستره، ثم فضل والدي الذي علمنا كيف نرضى عن الله وبالرضا بالمقدور، ثم دربنا عليه ليكون تفكيرنا هادئ محميا بإذن الله تعالى من احتراق الغضب المذموم.